بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: اما الاثر الذي قبله المنسوب الى سعيد بن محمد الحداد، قال قيل له عن رجل ينسب إلى العلم كيف منزلته من العلم؟ قال: ما أدري، هو بالليل يشرب وبالنهار يركب، فأنى له بالعلم، يعني بمعنى أنه لا يشتغل بالعلم، كيف يأتي له العلم فهو غير مشتغل به؟ قال المصنف رحمه الله: أخبرنا بعض أصحابنا، قال حدثنا محمد بن عمرون أبو عبد الله بمصر. هذا لم أجد له ترجمة. محمد بن عمرون، قال حدثنا أحمد بن مسعود. أحمد بن مسعود هو أحمد بن مسعود بن عمرو بن إدريس أبو بكر الزنبري المصري، هذه طبقته، له ترجمة في السير وغيره. قال المحدث: له رحلة وفهم. وقال في تاريخ الإسلام: من الرحالة، ليس فيه زيادة على هذا، له رحلة وفهم. فعلى طريقة شيخنا رحمه الله في هذه الطبقة، أن مثل هذا يكون صدوقا والله أعلم، لأنه لو كان مطعونا فيه لبين العلماء ما فيه من طعن. قال حدثنا إبراهيم ابن جميل، وهو من رجال التقريب، إبراهيم ابن موسى ابن جميل الأموي، إبراهيم ابن موسى ابن جميل الأموي. قال حدثنا ابن أبي الدنيا، وهو عبد الله بن محمد ابن عبيد ابن أبي الدنيا من رجال التقريب، فذكره يعني في الإملاء كان يعني عن غفلة، وإلا هو من رجال التقريب من الطبقة الثانية عشرة، ذكره تمييزا المصنف. قال حدثنا محمد بن علي، لم يعرف من هذا محمد بن علي. قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث. أما إبراهيم بن الأشعث فهو البخاري لقبه لأم أو اللام، خادم الفضيل بن عياض، كان مصاحبا للفضيل بن عياض ويروي عنه الرقائق. قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: سألت أبي عن إبراهيم بن الأشعث وذكرت له حديثا رواه عن معن عن ابن أخي الزهري عن الزهري، فقال: هذا حديث باطل موضوع، كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث الخير فقد جاء بمثل هذا. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويتفرد ويخطئ ويخالف. وأفاد له ترجمة أيضا في لسان الميزان. نقل ابن حجر رحمه الله عن الحاكم أنه قال في التاريخ: قرأت بخط المستملي، قال حدثنا علي بن الحسن الهلالي، قال حدثنا إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل وكان ثقة كتبنا عنه بنيسابور. ما هو تاريخ الحاكم؟ من يعرف؟ قال الحاكم في التاريخ. ما هو التاريخ الذي ألفه الحاكم؟ مشهور جدا، ها؟ ما هو؟ لكن ما اسمه؟ تاريخ ايش؟ تاريخ الدنيا او تاريخ البصرة؟ احسنت، تاريخ نيسابور. نعم، لكن تضعيف ابي حاتم له عن بصر وايضا ابن حبان، فكان ابو حاتم يعني يظن فيه خيرا حتى عرف او وقف على بعض اباطيله، وايضا ابن حبان يضعفه. قال رحمه الله حدثنا نعم قال عن إبراهيم بن الأشحث، قال سألت فضيل بن عياض رحمه الله عن الصبر على المصيبات، فقال ألا تبث. قال وسألته عن الزهد، فقال الزهد القناعة وهو الغنى. قال وسألته عن الورع، فقال اجتناب المحارم. وسألته عن التواضع، فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته، ولو كان أجهل الناس لزمك أن تقبله منه. قال وكان يقال: علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم، إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. نعم، في سنده من فيه كلام. وقال أيضا وقال محمد بن مناذر وهو اليربوعي بالولاء أبو جعفر أصله من عدن أو من البصرة ونشأ واشتهر في البصرة وهو عالم بالفقه واللغة والأدب أو عالم باللغة والأدب إلا أنه تزندق نسأل الله السلامة والعافية. قال وقال محمد بن مناذر ابذل العلم ولا تبخل به وإلى علمك علما فاستفد وتلقى العلم من مستوثق ليس تعتاض من العلم الصفد فاغتنمها حكمة بالغة ليس فيها للألدين مسد أو مسدد. قال وفيما رواه شيخنا عيسى بن سعيد المقرئ وهو أبو الأصبغ القرطبي تقدم قال عن أبي بكر محمد بن صالح الأبهري هذا محمد بن صالح الأبهري هل تقدم معنا هذا الراوي هل تقدم معنا في الدروس الماضية؟ لا لم يتقدم الذي يظهر هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري المالكي نزيل بغداد وعالمها له ترجمة في السير وغيره. قال الإمام العلامة القاضي المحدث شيخ المالكية روى عنه الدارقطني وأثنى عليه فقال الدارقطني هو إمام المالكية إليه الرحلة من أقطار الدنيا. قال رأيت جماعة من الأندلس والمغرب على بابه ورأيته يذاكر بالأحاديث الفقهيات ويذاكر بحديث مالك ثقة مأمون زاهد ورع. وقال أيضا أبو الفتح ابن أبي الفوارس كان ثقة انتهت إليه رئاسة مذهب مالك. وقال أيضا نعم قال عن أبي بكر محمد بن صالح الأبهري أنه أنشده لبعضهم إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستزد علما نسي ما تعلم وكم جامع للعلم في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى. وهذا كله تأييد ما تقدم من أن طالب العلم إذا لم يذاكر فإنه ينسى علمه. وكما تقدم أن علماءنا الأوائل بلغوا ما بلغوا من العلوم النافعة والمعلومات الكثيرة المفيدة يعني بسبب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لهم جدهم واجتهادهم ومذاكرتهم للعلم يسهرون الليل ويتعبون في النهار في جمع العلم وحفظه فبلغوا ما بلغوا إليه بذلك. قال وقال آخر ما يدرك العلم إلا مشتغل بالعلم همته القرطاس والقلم. وقال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال أبو هريرة كفى بتركك له تضييعا. فالحاصل أن هذا الباب فيه يعني إشحاذ الهمم في الاستفادة من الوقت والإقبال على الدرس والطلب وتكرار المعلومات. فطالب العلم عنده آيات من كتاب الله يراجعها ويقرأها ويتعلم وهكذا عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مسائل يحتاج أن يمر عليها وفوائد متفرقة. فعلى طالب العلم أن يعرف أن العلم واسع وغزير وأنه يحتاج إلى جد واجتهاد. فالعلم إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه العلم إذا أعطيته كلك ما أعطاك إلا بعضه. فينبغي لطالب العلم أن يستفيد من وقته وأن يعمر وقته بما يعود عليه بالنفع إلى هنا والحمد لله.